هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب دوت كوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين لم يولدوا بعد، جزء من سلسلة ضوء في المجرة للكاتب أحمد تخيري العمري. الإسلام كما يقال، أو بالأحرى كما لا يقال، هو مجموعة من التوازنات بين الروح والمادة، الرحمة والقوة، وبين الفرد والجماعة. وبالنسبة إلى التوازن الأخير على الأخص بين الفرد والجماعة، فإن صلاة الجماعة خصوصا هي التي تأتي به في شكل واضح وجلي. صلاة الجماعة تنجز ذلك بشكل حاسم وتلقائي، ومن دون تصعيدات لفظية وخطابية. صلاة الجماعة تحقق ذلك الذوبان الذي يحصل للفرد في الجماعة. بالتدريج تتسايل جزئياتك، تتدافع ذراتك، تتوتر كل جزئية فيك لتخرج من قمقمها، من أفقها الضيق، من زنزانة الذات، وتدافع نحو السماء الأرحب، نحو الأفق الطلق، نحو الجماعة، حيث يتميز وجودها وتظهر فعاليتها أكثر عندما نلتقي مع بقية الذرات والجزيئات. تتفاعل جميعا في إطار واحد وتنصهر في بوتقة واحدة. صلاة الجماعة تفعل ذلك، وفي الحقيقة هي صممت أصلا لتحقق ذلك. وحتى لو صليت الصلاة منفردا في ركن بعيد خال، أو غرفة منعزلة، أو صحراء خالية، فإنك مضطر بما لا مجال فيه للتغيير أن تتحدث في فاتحة صلاتك التي لا صلاة من دونها بصيغة الجماعة. تكون وحدك بينك وبين الجماعة، ربما قارة، ومع ذلك تهمس إياك نعبد وإياك نستعين. تذكرك الكلمات عندما تنطقها بأنك جزء من الجماعة مهما ابتعدت، أو كما لو كانت الكلمات تذكرك بأنك خروف شارد من القطيع، خروف مسلوب منهوب من القطيع. وإذا ظللت كذلك فإنك مرصود لذلك الذئب الذي يتربص من الغنم القاسية. صلاة الجماعة تحقق الانتماء وتعطيك تلك الهوية. لم تعد وحدك، صار لك جماعة. لن تنصهر ملامحك تماما، ولن تضيع استقلاليتك، لكن حدودك لن تتمايز إلا عبر تفاعلها مع الجماعة. وستذوب الأنا في النحن، ستأخذ الأنا من النحن قوتها وتماسكها وبنيانها المرصوص. فنصير سدا منيعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسنأخذ النحن من الأنا تنوعاتها وتمايزاتها وإبداعاتها وخصوصياتها، فتصب فيه كما يصب النهر في المحيط. تخصب الأنا من النحن كما تخصب الدلتا من طمي الأنهار. ومن بين هذا الذوبان الآخذ وذاك التفاعل الجامع سيسري مثل تيار كهربائي ذلك الشعور المطمئن بالقوة والمتعة. وسيخرج واحد تعرفه من الجامع بعدما صلى فيه صلاتي جماعة وقضي الوقت بينهما فيه، سيخرج بجيوبه منتفخة بالأجر، كل صلاة فيه 27 مرة، وسيمشي في الشارع يكاد يهز الأرض تحته من القوة، وسيشعر بذلك الشعور الفطري الذي لم تعقده التنظيرات والخطابات والفلسفات، والذي سيعبر عنه بذلك التعبير البسيط الخارق: أحسست أني أقوى شخص في العالم. الواحد في الجماعة 27 واحدا متفردا، أي إن كل واحد منهم هو أقوى شخص في العالم، أو على الأقل هذا ما يمكن أن يحس به. لا أزعم أنهم ملائكة، لكني أعرف أن الملائكة معهم. ولا أزعم أن هذا يحدث دائما، لكنه يحدث، ومن الممكن لو سمحنا له أن يحدث على الدوام. بالمناسبة، صديقك هذا رأيته للمرة الأولى قبل أيام مع جسم كهذا وعضلات كهذه، بديهي جدا أن يشعر أنه أقوى شخص في العالم. ورمضان بتسهيلاته تلك يجر الناس جرا إلى الجوامع في التراويح أو غيره، يذهبون طمعا في الأجر والمغفرة والعتق من النار، أو يذهبون هكذا بلا سبب لأنه رمضان، وقد تعود الناس الذهاب فيه إلى الجامع كما تعودوا على تلك اللعبة الرمضانية الشعبية التي أكرهها كثيرا. لا يهم، سيذهبون دون ما سبب، سيذهبون فقط، لكنه الطعم في السنارة كما تعلم، وشيئا فشيئا ودون أن يدرك واحد منهم ما يدبره له، سيجذبه الأمر، سيسري فيه بالحث، ذلك التيار الكهربائي الذي ينتقل من كتف لكتف ومن قدم لأخرى. سيحس كل منهم بقوة مختلفة تجتاحه من الداخل، لم يعد شيطانه قويا كما كان قبلها، وسيفكر مع نفسه أنه رمضان وقد قيدت فيه الشياطين وصفدت وأصبحت ضعيفة. وكما قلت، عندما يتعلق الأمر بالقوة والضعف فالأمر نسبي، فإما إن الشيطان صار ضعيفا أو إنك أنت الذي أصبحت قويا واكتشفت نواحي القوة الكامنة في أعماقك، أو وهو أغلب الظن الاثنان معا، ضعف الشيطان العابر جعلك تتمكن من اكتشاف قوتك. وعندما ينتهي رمضان وتنقطع عن الذهاب إلى المسجد، ستتفقد ذلك دون أن تدري، وستستيقظ من نومك ذات يوم هلعا وأنت تكاد تختنق وتموت. ستشعر أن فؤادك أصبح فارغا، بل أن قفصك الصدري كله قد فرغ فجأة، وستكتشف فزعا أن قلبك لم يعد مكانه، لقد فقدت قلبك فجأة، وها هي شرايينك تنبث في الفراغ. وستذهب لتبحث عن قلبك في الأماكن التي تعودت أن ترتادها، في بيوت الأقارب والأصدقاء، حيث ذهبت في العيد، في ذلك المطعم الذي سهرت فيه هنا أو هناك، في البيت بين أكواب الملابس الذي تنتظر الغسيل، قرب الهاتف وأنت تنتظر مكالماتهم التي تجيء ولا تجيء. ستبحث دون جدوى. تذكر أن تذهب إلى الجامع حيث كنت تذهب قبل العيد، لكن لا تسأل الخادم عن قلبك الذي ضاع، سيظنك مجنونا على الأكثر. ادخل الحرم وانظر إلى السقف، ستجده معلقا هنا، ساطعا منيرا، موصولا بذلك التيار الكهربائي الذي يسري بين الأكتاف والمناكب والأقدام، لكنه يكاد يموت وينطفئ لأنك قطعت التيار عندما انقطعت عن الذهاب. هذا على الأغلب ما عاناه ذلك الذي لا يكذب أبدا، صلوات الله وسلامه عليه، حينما قال عن رجل يستظل بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، قال إن قلبه كان معلقا بالمساجد، نعم معلقا مثل الثرية الساطعة الموصولة بتيار الأكتاف والأقدام والقلوب. السؤال الحزين نفسه مرة أخرى، لماذا إذن لا يرجعون؟ ولماذا إذن ينقطعون ويتركون قلوبهم المعلقة هناك في السقف تذوي وتنطفئ وتذوب؟ والجواب المعقد نفسه الذي لا يخفف الحزن، ربما حاولوا الرجوع إليه ولكن الشيطان كان هناك كعادته. بسم الله الرحمن الرحيم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. صدق الله العظيم. سورة العنكبوت الآية 29. صدهم عن السبيل وصدق عليهم إبليس ظنه. ويقولون من ذاق عرف ومن عرف اغترف، فلماذا إذن بعدما ذاقوا وعرفوا لم يخترفوا، بل لم يقتربوا أصلا من جديد؟ كيف يحدث ذلك؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ إنها المأساة الإنسانية نفسها تتكرر باستمرار، مأساة الغباء الإنساني في استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. صدق الله العظيم. سورة البقرة الآية 61. رغم أنهم ضاقوا وعرفوا حدث ذلك، أتساءل إذا لم يكن رمضان هو الذي سيجعلك تتذوق لتعرف ومن ثم تغترف، فماذا إذن؟ وإذا لم يكن رمضان هو الذي سيجعلك جارا للنهر الجاري العذب بباب دارك ويجعلك تغتسل فيه، فلا أعتقد أن هناك شيئا آخر سيخلصك من المستنقع الآسن الذي هو بديل. وإذا لم يكن رمضان هو الذي يجعلك تشعر بأنك أقوى شخص في العالم، فأخشى أنك ستكون أضعفهم وأكثرهم ترددا وهزيمة. وإذا لم يكن رمضان هو الذي سيجعل قلبك معلقا كالثرية الساطعة في سقف المسجد موصولا بذلك التيار السري الساري الذي سيغير ذات يوم العالم بأسره، فماذا إذن سيحل بقلبك؟ واجه نفسك، فلنواجه أنفسنا جميعا. إذا لم يكن رمضان هو الذي سيخرجنا من مشاكلنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ واجه نفسك بهذه الطريقة، أو فلنواجه أنفسنا جميعا. لا مجال للتأجيل، إنه بروفا، المشهد النهائي. إذا لم يكن رمضان هو الذي سيحسم أمرك ويقتل هذا التردد والتذبذب والكسل وينقذ عمرك، فلا أظن أن الأمر سيختلف فيما بعد. سنظل كما نحن، كل رمضان نقدم خطوة وبعدها كما كنت، ويعني ذلك عمليا عشرات الخطوات إلى الوراء. فلنعترف، إذا تذوقنا وعرفنا ولم نغترف، بل عفنا وأصررنا على استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، إذا تركنا المن والسلوى فسندفع ثمن ذلك غاليا بصلا وثوما، ذلة ومسكنة وغضبا من الله. فلنعترف، إذا لم يكن رمضان سينقذنا، فماذا إذن يا ترى؟ لكن الطعمة في السنارة لم تنتهي محتوياته بعد، لا يزال فيه شيء مغر جدا وجذاب جدا لو كان الناس يفقهون. لا يزال في الطعم بقية كافية لأن تجعل الناس يسقطون في فخ يغير حياتهم وينقذهم مما هم فيه. لا يزال الطعم بعد الصلوات الخمس، بعد صلاة الجماعة، فيه شيء أكثر مما أن يجعل الناس يتذوقونه فقط لأنه رمضان، لكنهم بعدها لا يتركونه أبدا. ربما سيتذوقونه في رمضان، ثم يصير فيما بعد وجبتهم الأساسية التي لا غنى لهم عنها. رمضان يستطيع أن يجعلك تشعر بأنك من النخبة، رمضان يستطيع أن يجعلك تحس بأنك من الصفوة العليا، من تلك الطبقة الأعلى في المجتمع، مجتمع النخبة. رمضان سيجعلك تنتمي لهؤلاء الأفراد المحظوظين للصفوة. لا لا، ليسوا المشاهير على صفحات المجتمع في المجلات، ليسوا أفراد الجتسات، أولئك الذين يشتون في مارينا ويسيفون في الكوت دازور ويتسوقون من باريس ويكدسون الأموال في جنيف. لا، ليسوا أولئك الذين يختارون ألوان سياراتهم لتنسجم مع لابسهم وينفقون على دعوة غداء ما يكفي لإطعام قبيلة من الجياع لمدة سنة، ويغيرون عشيقاتهم وعشاقهم بأسرع مما يغيرون أحذيتهم. لا، ليست الشقة في الطابق 90 في منهاتن، ولا اليخت المركون في كان، ولا الملابس من ديور وشانيل وكاردان. ليس أولئك المساكين الوحيدين رغم الزحام حولهم التعساء رغم الضحكات الزائفة حولهم، المنفيين في أصقاع شهرتهم، المأسورين خلف قضبان ذرائهم المكهربة، المعزولين إلا من حراسهم الشخصيين، ليسوا أولئك الذين غال فيهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورة الروم الآية 7. ليس أولئك هم النخبة، ليس الصفوة، ليس الطبقة العليا، رغم بريق الفلاشات حولهم، رغم الأنوار الساطعة المسلطة عليهم، ليسهم. عن آخرين لديهم نور ساطع يمشي معهم، عن نور تام سيكون معهم يوم الظلمة التامة، عن بريق آخر غير بريق الفلاشات المتلاحقة المتوترة، بريق آخر يبصغ في العيون، بريق يتراوح بين الانتعاش والطمأنينة ويجمع بين اللذة والراحة. لا، ليسوا على صفحات المجلات ولا على أغلفتها، لن تتابع أخبارهم وصدورهم وسائل الإعلام، لكنهم النخبة، الصفوة، إنهم أولئك الذين يحب الله أن يوقظهم كل فجر ليذهبوا إليه. تخيل فقط، من بين مليارات البشر هناك فئة معينة محدودة جدا للأسف في الوقت الحاضر يحب الله إيقاظها فجر كل يوم لتذهب إليه وتصلي له في موعد سري يكاد يكون مثل مواعيد العشاق الليلية، كما يذهب العشاق سرا إلى مواعيدهم. يتسلل هؤلاء أيضا بهدوء، يعشقون في ظلمات ستشهد لهم فيما بعد، ونورهم يسعى بين أيديهم، ويذهبون إليه في رحلة قد تكون بعيدة من بين الملايين من الذين قد يكونون في تلك اللحظة ثملين مخمورين، ومن بين الملايين من الذين قد يكونون في تلك اللحظة غارقين في شهوة ما، ومن بين الملايين من الذين قد يكونون غاطين في سبات عميق، في غفلة عميقة هي جوهر حياتهم كلها. من بين كل هؤلاء يختار الله فئة معينة محدودة لا أستطيع أن أجزم نسبتها، فلنكن متفائلين عندما نقول 1% يوقظهم من نومهم وإليه يذهبون. طبقة 1% هي النخبة حقا، ورمضان يستطيع أن يجرك إليها. وهؤلاء أيضا يكونون مشهورين جدا، شهرة عظيمة وفائقة أكثر بكثير من أولئك الآخرين الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أنهم مشهورين جدا، ولكن بشكل مختلف. إنهم مشهورون جدا ولكن بشكل مختلف. إنهم مشهورون بين الملائكة والأنبياء، إنهم مشهورون بين الصديقين، إنهم معروفون جدا في السماوات السبع، ليس هناك من لا يعرفهم فيها، حتى جبريل أمين الوحي والرسالة يعرفهم. أخبارهم هناك منتشرة والكل يتابعها ويتتبعها. إذا ما تغيب أحدهم عن الذهاب إلى صلاة الفجر فالكل يسأل عنه باهتمام، وإذا ما تكرر الغياب فسيعم القلق الحقيقي والصادق. وإذا حصل وانقطع أحدهم تماما فإن الملائكة هناك ستحزن، وربما سيعلن الحداد في السماوات السبع، وسيعامل الموضوع كما لو كانت قصة حب حزينة انتهت بالفراق. فكيف يستطيع حقا أن ينقطع عنها من جربها؟ وكيف يستطيع أن يمتنع عن الذهاب من يوقظه الله؟ وكيف يترك النخبة، طبقة الصفوة المنتقى، من انتمى إليها وعرف ملذاتها وذاق بريقها وتنعم بنعيمها؟ وهم فوق تلك الشهرة أثرياء جدا، كما يليق بطبقة 1%. ربما ملابسهم ليست من ديور، وربما يذهبون مشيا على الأقدام إلى المساجد، وربما لا يكادوا يدبرون أمور معيشتهم، لكنهم أثرياء جدا، وثراءهم لا تكفيه المصارف السويسرية ولا حساباتهم السرية ولا خزاناتهم الواسعة ولا أقبيتها المدرعة المخصصة للمجوهرات النادرة. ربما لا يبدو ذلك عليهم، وبعض أثر الأثرياء لا يبدو عليهم، لكن عندما تحق الحقيقة فإن الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سيكونون مفلسين يوم القيامة، وستراهم وهم يتسولون حسنة من هنا وحسنة من هناك. أما نخبتنا الأخرى فستراهم وهم يرفلون بالعز والرفاه، وفي تلك الظلمة سيتخبط بها البشر في ذلك اليوم الرهيب. سيتلقى أولئك الذين مشوا إليه في الظلمات ما وعدوا به النور التام يوم القيامة. إنهم تلك النخبة سعيدة الحظ، أولئك الذين يحب الله سبحانه وتعالى إيقاظهم. نعم، إنه هو الذي يوقظهم. لا تصدق الساعات المنبهة الموقوتة على صلاة الفجر، إنها موجودة فقط من أجل الأخذ بالأسباب، موجودة فقط من أجل طمأنينة القلب. ولا تصدق أن التعود ومن عودهم أصلا على ذلك إن لم يكن هو. وإذا قالوا الهرمونات والغدد والأطوار الدماغية فليكن ذلك، إنه الله وطرقه المعجزة الغامضة. إنه هو الذي يوقظهم، عرف دواخلهم فأكرمهم، نظر في قلوبهم ورآها تستحق أن تكون من تلك النخبة التي تذهب إليه في ذلك الموعد الليلي المتأخر، موعد الحب الحقيقي. علم أن عيونهم قد تنام، أما قلوبهم فلا، تظل ساهرة وتنتظر الإشارة منه. وبينما تروح أعضائهم الأخرى في راحتها الفسيولوجية، فإن قلوبهم تمضي قدما وتبقى على اتصال دائم به. وعندما تأتي الإشارة منه عز وجل، يتحرك القلب وينقر على الرأس نقرته الموقظة المميزة ليوقظ الأعضاء. نعم، يحدث ذلك، بل إنه كثيرا ما يحدث، ويميز أولئك المنتخبون ذلك أحيانا لسبب أو لآخر. لا تدق الساعة أحيانا، لا تكون أصلا منصوبا، وأحيانا يكونون مرهقين جدا فينسون توقيتها، وأحيانا لا تكون هناك ساعة، وكل شيء يبدو كما لو أن الصلاة ستفوت وتكاد تفوت فعلا، لكن عيونهم تنام، أما قلوبهم فلا. وفجأة تأتي تلك النقرة الخفيفة على قاع الروح، تلك الضربة الموقظة الغامضة، فيهبون من نومهم مذعورين، يكاد أحلى موعد أن يفوتهم، ويهرولون في الظلمة متعثرين ببقايا نومهم وبملابسهم وببوضوئهم، ويلحقون الموعد في اللحظة الفاصلة قبل أن يفوتهم. ليس هذا نادر الحدث، على العكس، وكما قلت إنه كثيرا ما يحدث. لقد نظر إلى قلوبهم فعلم ما في داخلها وأيقظهم، هو الذي أيقظهم، فهبوا ولبوا وهرولوا. وإذا حدث أنهم لم يستيقظوا فلن تتخيل الأسى والكآبة التي سيواجهون بها بقية يومهم. شيء مرير كالعلقم سيظل طعمهم معلقا في أفواههم، شيء أكبر من الندم، أقوى من الحسرة، سيظل هناك في لوعيهم، يعذبهم بطريقة شريرة كلما صادفهم عارض أو مشكلة. هزوا رؤوسهم مع أنفسهم وقالوا نعم، لقد أخلفنا الموعد، لا شيء سيعوض ذلك إلى الموعد التالي، إنها وجبتهم الأساسية لا غنى لهم عنها، ستظل أرواحهم جائعة، لا شيء يشبعها من بقية الوجبات التي ستبدو هزيلة مقارنة بموعد العشق الليلي الذي أخلفوه. وكما الكافيار وجبة النخبة المترفة الأساسية، فإن الفجر وجبة هؤلاء الأساسية، ودونها سيكون الجوع، وسيظل ذلك الجوع في أرواحهم يأكل قلوبهم حسرة وندما وألما، ولأن ذلك سيكون حقيقيا وصادقا، ولأنه نظر في قلوبهم وعرف بوجوده فإنه سيوقظهم. فلا تقل أبدا، ولا يقل أحدا، ولا أقول أنا إنك كنت متعبا جدا فلم تستيقظ. لو كنت جادا لأتعبك جدا ألا تستيقظ، لو كنت جادا لنامت عيناك وبقية أعضائك، لكن قلبك كان سيظل ساهرا ينتظر. أقول لك ونفسي أحق أن أقول لها، لو كنا جادين لأيقظتنا تلك اللمسة الغامضة التي نعرف مصدرها، تلك النقرة الخفيفة كالصداع التي تنقر على الرأس، تلك الضربة الخفيفة التي تقرع قاع الروح. لو كنا جادين لأيقظنا هو الذي يعلم دواخلنا وينظر في قلوبنا. لو كنا جادين لأبقانا في تلك الطبقة النخبة التي يختارها ليوقظها ولتكون هناك في ذلك الموعد. ولو كنا جادين لأتعبنا جدا أن ننزلق عن ذلك الاختيار. ورمضان يجر الناس جرا ليكونوا من تلك النخبة، ليجربوا لذة ذلك الموعد وأسراره، وليسطع عليهم ذلك النور التام من المشي في الظلمات. مثلا هناك فقرة السحور والترغيب بتأخيره، الأمر الذي يعني أن توقيت الطعام سيكون متخاما جدا لوقت الصلاة، وهو أمر سيجعل النوم المباشر صعبا بعض الشيء مع ثقل الطعام وشهوات التجشؤ ورهبة الفجر وظلمة مكسورة في رمضان. فلماذا إذن لا تصلي في الجامع ويذهبون، وبدلا من أن يذهبوا إليه ولو حبوا فإنه يكاد يأتي إليهم حبوا. إنه الطعم في الصنارة، الطعم الذي قد يصير فيما بعد وجبتهم الأساسية. السؤال الحزين نفسه، والجواب المعقد نفسه. والقرآن أقول لك منذ الآن، لا تتعامل معه كالمرابي اليهودي. لا تقف منذ أول يوم في رمضان وتقول جزء كل يوم والختمة المعتادة نهاية الشهر. لو كان ذلك ينفع لنفع. أقول لك لا تضع حدودا ولا حواجز ولا عوائق أمامك، إنما وضعت التقسيمات إلى أجزاء وإلى أحزاب لتسهل الانطلاق في الحفظ لا لتعليقه. فانطلق إذن كالمهر الطليق في برار الضياء، لا حواجز ولا عوائق، انطلق بلا حدود أيها الفارس العتيق، واستغل الخيول تجهل قوانين المرور. لا قف ولا تمهل، لا طريقا وعر ولا منحنا خضر، وحلق فيه عاليا. لا تدع النسر الرابض على كتفيك يتقاعد، لن يرهقك التحليق صعودا بل سيريحك في كل مرة أكثر. دعه يتقدم في مجاهلك وأغوارك وعقتك ومخاوفك، دعه يطرد الخفافيش التي عشعشت منذ أجيال في زواياه، دعه يطرد بنوره تلك الظلمة الكئيبة وذلك الحزن المقيم. افتح له نوافذ قلبك، أزح الستائر المسدلة والأغطية المتبقية، انفض برياحه الغبار المتراكم على صماماتك، ولتغمد الشمس نفسها في حياتك. فليتقدم كما الرابية ليكون فصلك الأساسي والنهائي بعدما تعاقبت على حياتك الفصول، فصل الزمهرير، فصل الخيبة، فصل اليأس، فصل السبات دواليك. ليكن ربيعا لقلبك تزهر فيه الأغصان الجرداء وتخضر الأرض القاحلة وتطل النوارس في صرخات العودة. أقول لك دعك من حسابات المرابي اليهودي، وخذ الأمر بشكل شخصي جدا، اعتبره أنه قصة حياتك، وبين دفتيه اعرف لتغترف. وقل لنفسك نعم، هنا وضعك الله في الاختبار، هنا فشلت، هنا أزلك الشيطان وهنا أخرجك من الجنة. وقل لنفسك وهنا هداني الله، هنا عدت إليه، وهنا تبت إليه وطرقت أبوابه، وهنا قبلني وفتح لي أبوابا ما أغلقها قط. وقل لنفسك: وهنا سوف أهاجر، وهنا سوف أصبر، وهنا سوف أوجه وجهي إليه، أسلم نفسي إليه، وهنا سوف يعزيني بعد ذل، ويقويني بعد ضعف، ويغنيني بعد حاجة. ليكن قصة حياتك، لتستكشف فيه ما سيطلع لك. ويكذب المنجمون دوما، لكن يصدق هو. اقرأ بلهفة من استطاع أن يطلع على الغيب ويريد أن يعرف ماذا سيحصل له. ليكن شخصيا جدا، لتكن أسباب نزوله أسباب صعودك. عندما تقرأ دعه يقرأك، لا تدعه كتابا على الرف. ليكن مفتاحك ودرعك ووسادتك وبوصلتك ورادتك. ولا تكن بخيلا على حياتك فتحدد وتقسم ولا تقرأ بعدها إلا وجزءا واحدا كل يوم، بل انطلق كالمهر الحر في البراري الفسيحة، وليكن الأفق سرجك ولجامك. وإذا لم يسطع ربيعه على قلبك، فمن تراه في النهاية سينور قبرك. وإذا لم يكن رمضان هو الذي يجعلك تكتشف في القرآن قصة حياته وتقرأ فيه مصيرك وتجد فيه قرارك، فإني متأسف، أظن أنك لن تجد شيئا في حياتك. وأقول لك، وهذه أول مرة يمر عليك رمضان وأنت غير شكل، فليكن رمضان هذه المرة إذن غير شكل. يتبع هذا الجزء بجزء آخر.